أن القلب هو المطيع في الحقيقة لله، وإنما الذي يظهر على الأعضاء آثاره، والقلب هو العاصي المتمرد على الله، وإنما الذي يبدو على الجوارح ثماره نتائجه. هي دي قضية، قضية القلب. الشاهد أن الشيخ بيقول أن القلب له مرض وحياة، حياة وموت ومرض وشفاء. هو زي الجسم، زي ما العين بتمرض وتشفى وتعالجها تشفى، وزي ما البطن بتمرض وتعالجها تشفى، كذلك القلب يمرض وتعالجه يشفى، وما تعالجوش يموت. يبقى في قلب حي وقلب ميت، قلب سليم وقلب مريض. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، وداوي لنا قلوبنا يا حي. فالقلب الصحيح الحي علامات صحة القلب، إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه. سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كده: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ فالقلب أصل الفطرة مسلم. سبحان الله العظيم، في قصة أصحاب الأخدود، الغلام رايح للسحر يعلمه السحر، ربنا سبحانه وتعالى يضع في طريقه راهب، فيجلس للراهب يسمع كلامه فيعجبه كلامه. سبحان الملك، أنا بتعجب، الراهب بيعلم الغلام إيه؟ التوحيد، الطاعة، الحق. والحق المفروض أنه صعب، لكن بيوافق الفطرة، هو ده الرصيد الفطري في قلوب البشر. ان الغلام رغم ان الساحر ساحر بيلعبوا بالبيضة والحجر زي ما بيقول، يطلع له فرخة من المنديل ويطلع له من المنديل بيضة، بيلعبوا، وده طفل 8 سنين 9 سنين 10 سنوات. عجب الراهب ليه؟ لان الكلام ده ايه؟ يوافق الفطرة، هو اللي يوافق الفطرة. لكن إن نحن نعترف ان الفطرة تنتكس، فابواه ايه؟ يهودانه او ينصران، الفطرة تتبدل. عشان كده في زماننا ده يا رب استرنا واعفو عنا يا حي يا قيوم. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم ربي لنا اولادنا. نادرا لما تجد واحد لسه على فطرته، لسه على سجيته، لسه على الفطرة، لسه قلبه نظيف. ليه؟ تلوث الفطرة وتلون الفطرة ومسخ الفطرة ونكس الفطرة حصل بالتلفزيون وبالجرايد وبالكمبيوتر انتكاس الفطرة حاصل. ضاع العيال ضاعوا نتيجة هذه الآفات. لكن فعلا لما تحافظ على، يعني قد يبدو أحيانا والله كده، وهو كثير في بيوت كثير من الناس، يعني لما تجد مش عارف تتقال ازاي، ولكن البنت في بيتي مثلا لا عمرها شافت تلفزيون، ولا عمرها سمعت اغنية، ولا عمرها اتعاملت مع راجل الا ابوها وعمامها في الحدود الضيقة جدا دي واخواتها. فعلا تحس ان الفطرة النظيفة بقى، ان في كلمة تتقال وتقول هي بمنتهى البراءة، يعني ايه؟ يعني ايه؟ هي دي الفطرة النظيفة، الفطرة السليمة، بخلاف بقى العيال اللي بيتنططوا في الاتوبيسات ويروحوا المدرسة ويتعاملوا مع العيال. نسأل الله ان يربي لنا اولادا، اللهم احفظ اولادا. الشاهد ايه يا اخوة؟ ان القلب السليم اللي على الفطرة اذا عرضت عليه القبائح نفر منه. شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر في الجاهلية. وانتم مش عارفين موضوع الخمر، انتم مش فاهمين الموضوع. الخمر كان في الجاهلية بالنسبة لهم دي دليل الكرم، يعني شرب الخمر، هم مش بيشربوا خمر عشان يسكروا، لا، ده الرجل الكريم يشرب خمرة، يشرب خمرة عشان وهو بقى غايب عن وعيه يدي فلوسه كلها يبحفر مش عارف ايه يدي وعود ايه وهكذا. ومع ذلك سيدنا ابو بكر ما شربش الخمره في الجاهليه ليه؟ مع ان قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع يعني العلماء بيتكلموا. انا كان نفسي نبدا النهارده الفقه بس لسه ما استوتش برضه موضوع الفقه ما استوتش. ها التحسين والتقبيح العقلي، ان قبل ورود الشرع هل كانت المعاصي قبائح ولا لا؟ الدليل ايه؟ قل انما حرم ربي الفواحش، يبقى كل اللي ربنا حرمه قبيح قبل ورود الشرع، فلما ورد النهي عنه في الشرع كساه قبحا الى قبح. واصلة دي ولا لسه؟ يعني الخمرة حتى لو مش حرام ها قبيحة، قبيحة، بس لما جت قالوا حرام، لما ربنا قال حرام بقت اقبح. نفس الشيء برضو الزنا، شوف في قصة الافك صفوان بن المعطل قال ايه؟ والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا اسلام. قال لهم ده انا في الجاهلية ما لمستش امرأة، رغم انه ما كانش اصلا ايه، ما حدش قال له حرام، ما كانش فيه نبي. انت فاهمين يا بني ادمين ولا لا؟ عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما جه بايع النساء بيقول بايعناني على الا تزنين، هند قالت له ايه؟ او تزني الحره، او تزني الحره، في واحده حره تزني؟ الفطره تاباه، القلب النظيف ياباه. يعني أبا مش متصور نفسه في الوضع ده. لكن المشكلة في الشباب دول بتوع زماننا استساغوا المحرمات ليه؟ ليه القلب ما بقاش ينفر منها؟ اتوسخ القلب، اتوسخ مرض، فلا تخضعنا بالقول فايه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى كل اللي بيجنح جهة الشهوات قلبه ايه؟ مريض، قلبه مريض، قلبه توسخ فبقى يحب الوساخة، قلبه تقذر فبقى يحب القذارة، مفيش ذوق. وده اللي انا بقوله، ان احنا بنعيش فعلا في عصر كله قبح. كتير كررت الكلام ده، بص لبسهم اسمه ديرتي، بص لأكلهم عك، بص لفنهم اللي هم بيقولوا عليه فن، وحش وحش وحش، قبح، انتكاس الفطرة، انتكست الفطرة، ما بقاش فيه اللمسة الجمالية، الحاجة الحلوة. حتى كلامهم، بص لكلامهم، روش طح، كلام وحش، كلامهم وحش، لبسهم وحش، اكلهم وحش. يعني زي اقول لك البيتزا اللي هم بيحبوها ديك وبياكلوها هي ايه؟ لخبطه عك، حاجات ملخبطه في قلب بعضها، عجينه على بتاع على قرف. الشاهد ما انش عايز اقول ايه، ان ده كله من انتكاس الفطره. وعشان كده ده من علامات الساعه، لان من علامات القيامه الكبرى اللي بتؤذن بقيام الساعه انعكاس الفطره. فيطلع واحد مشوه يقول ربنا، اللي هو المسيح الايه؟ الدجال. واحد مشوه يقول ربنا، يقول ان هو ربنا، فانعكاس بقى الشكل وحش، واحد مشوه اعور عينه كانها عينه بطافيه، شكلها وحش، مكتوب على جبهته كافر، ويقول هو ربهم والناس تصدقوا. هو ده انعكاس الفطره، انقلاب الفطره، القبح، القبح عياذا بالله. فالشاهد ان القلب السليم يفرق بين الحسن والقبيح. إذا مرض القلب أو مات أو تشوه لا يفرق بين الحسن والقبيح. كذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. كلما اشتد مرضه يميل للغلط، وكلما اشتدت قوته يميل للحق. ومرض القلب نوعان، مرض شهوة ومرض شبهة. أردأها مرض الشبهة، يعني في مرض شهوة، وإحنا قلنا الشهوات ما بتقتصرش على الأكل والشرب والجماع، الشهوات ممكن تكون شهوة الظهور والتصدر والتعالي على الناس، شهوة الفلوس، دي نوع من أنواع الشهوات أيضا. مرض الشبهة أخطر. الشبهة إيه؟ مرض الشبهة شبهات في الدين، إن إحنا نزول كده نقول اللحية فرض تزول عليه الشبهات، يثير شبهات. وذلك بقول لكم كل مسألة من مسائل الدين، يعني مثلا لما نيجي نقول إيه النقاب فرض، قال الله عز وجل يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إيه يدنين عليهن من جلابيبهن. اللي يجي يرد على الآية دي بيثير إيه؟ بيثير شبهات، ما بيجيبش آيات، ما بيجيبش آيات في القرآن بتقول اكشفوا وجوهكم، وإنما بيثير شبهة على الآية. اللي بتقول له الحديث يأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرة والحريق، تحريم المعازف والغناء، ما بيجيبش حديث، وإنما بيرد على ده بإيه؟ بشبهات. أنت تجيب له أصول وهو يرد بشبهات، وربنا قال كده أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فشاهد مرض الشبهة بقى، وزي ما قلت لكم ان احنا في الزمن ده للأسف الشديد نتيجة زي ما بيقولوا السماوات المفتوحة بيسموها هم الإعلام، بقت الجرايد والمجلات والتلفزيون والنت وكل ده مقلوب على بعضه كده، بقت كل مسألة من مسائل الدين عليها شبهات. عشان كده اللي عايز باطل هيلاقي هيلاقي كتير. ف أرض الشبهة، مرض الشبهة، القلب المريض بقى بالشبهة زي بقول كده اللي عايز يتفلت من الدين. احنا قلنا في صفة المنافقين الجدد التملص او التأول للتملص، من صفات المنافقين الجدد، منافقين بتوع زماننا بقى، ما المنافقين بتوع زماننا اخطر من المنافقين بتوع زمان، لان المنافقين بتوع زمان ما كانش في ايدهم الامكانيات بتاع النهاردة، فصارت امكانيات النهاردة انه قاعد على الكمبيوتر وقدامه الدين كله على الاسطوانة بيطلع شبهات زي ما عايز، دماغ شغال. فالشاهد ايه؟ نحن بنقول ان التأول للتملص، هو مش عايز يشتغل في الدين، مش عايز. يعني مثلا ايه بنقول، كنا في مرة الكلام ده مثلا من 20-25 سنة معتكفين في المسجد، وكان في شيخ معانا في البلد، فالشيخ المهم ما اعتكفش، مراته قالت له لا ما تعتكفش، او لسبب او الاخر مش موضوعنا مراته ولا غيره، ما اعتكفش. راح جاي يوم من الايام، يوم 25-26 تقريبا رمضان، وقال تعالوا اعتكافكم بدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة. هو عايز يبرر عدم اعتكاف، هو مش عايز يعتكف، فيعمل ايه؟ هيجي بالشبهة. ولما تيجي كل اصحاب الشبهات يا جماعة في الدين تلاقي الرد عليهم في نفس الشبهة، بس الاصحاب القلوب السليمة. عشان كده الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وبركاته يقول ايه، وموحد واحد يغلب الف مشرك، لان ما معه حق وما معهم شبهات. يبقى صاحب الحق معه حق. فلذلك لو جبت حديث احسن، احيانا الشبهة بتلبس في دماغتكم وتنسوا الحق. فواحد يقول لك اهو لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة، لو جبت سياق الحديث ده حديث حذيفة بن اليمان بيقوله لعبد الله بن مسعود، بيقول لعبد الله بن مسعود ايه قصة الحديث، هل رأيت القوم الذين يعتكفون بين بيتك ومسجدك؟ قال نعم. قال لما لم تنههم وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ فقال له ابن مسعود لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت. طب أنا رد عليه طب ما ابن مسعود رد في نفس الحديث في نفس النص قال له ده هم صح وانت غلط. ومعلوم في ديننا ان ابن مسعود كان من علماء الصحابة فهو اعلم من حذيفة وقال له انهم صح وانا منكرش عليهم، يبقى الشبهة ايه ساقطة وانتهت القضية. لكن العايز يعملها بقى شبهة وطلعه ساعتها كتاب لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة. ليه؟ عشان مش عايز يعتكف. بعدين بنصلي مثلا التراويح مع الناس، كنا بنصلي بنص جزء زمان الناس لسه كانوا في البداية، وبعدين بنصلي احنا بالليل بثلاث اجزاء لوحدين. الزيادة على 11 ركعة بدعة، كما قلت لك برضو دي ايه شبهات شبهات. فالمهم نرجع لموضوعنا، ان كل المسائل اللي فيها شبهات دايما تلاقي اللي بيثير الشبهة اللي عنده هوى، المريض اللي قلبه مريض. أردأ الشبه ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه. ممكن واحد يبقى قلبه مريض وهو مش دريان، مش عارف انه مريض، لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها. مش بقول لكم الكلام في القلوب مش ما يخلصش أبدا. ليه؟ لأن المفروض أعرف إيه هو القلب، إيه هي أسباب صحته، إيه هي أسباب مرضه، إيه هي علاجه. نتعلم، ده علم. بل قد يموت القلب وصاحبه لا يشعر، وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك كله، علامة مرض القلب، علامة موت القلب، لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. هي دي، انه ما يتألمش من مرض النظر الى النساء المتبرجات مثلا، ما يتألمش اذا ضاعت عليه صلاة الصبح، ما يتألمش اذا شاف واحد اعبد لله منه او اعلم بالله منه. القلب لما ما يتألمش يبقى مريض او ميت. لا يوجعه جهله بالحق، لا تؤلمه العقائد الباطلة. يقول الشيخ: فان للقلب اذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. ولكن قد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ما لجرح بميت إيلامه، وما لجرح بميت إيلامه. لا يضير الشاة سلخها بعد ايه؟ بعد ذبحها. فالقلب اذا كان ميت ما بيتألمش بقى من جراحات المعاصي. يقول: وقد يشعر بعض الناس بمرضه، بمرض القلب، ولكن يصعب عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه، فيؤثر بقاء الألم على مشقة الدواء. بعض الناس مع شديد الأسف يبقى عارف ان قلبه مريض، حد يدله. من نعم الله عليك ان يبقى لك شيخ يعرفك، يدلك، ينصحك، حتى لو وبخك. بس هو عشان الدواء مر يقول لك لا لا لا خليني كده احسن، يؤثر المرض على تناول الدواء لصعوبة المرارة، مرارة الدواء عليه، هي دي المشكلة. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة هواه، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. أصعب شيء على النفس إيه؟ مخالفة الهوى. اللهم إنا نعوذ بك من هوى الأنفس. مأساة، مأساة موضوع الهوى ده. مأساة حقيقية إن الإنسان يبقى مش قادر يخالف هواه. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الداء والدواء: وقد أجمع العلماء على أن القلوب لا تعطى مناها إلا إذا وصلت إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة إلا إذا كان داؤها هو دواها. فداؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك، حتى يصير داؤها إيه؟ هو دواه. داك هواك مزاجك، ودواءك مخالفة هواك. وزي ما قلنا كده احنا محتاجين تمرين النفس على مخالفة الهواء. تمرين ان نفسك دلوقتي بتقول لك اشرب، لا ده تمرين. نخرج، لا اقعد رجلك، لا خليها تتكسر. دواء ده دواء، الدواء كده يتدرج نقطة نقطة لحد ما تخرج بقى وتقول لك بص لامرأة، لا اتفرج على التلفزيون، لا نفطر النهاردة، لا اتنين وخميس، الثلاثة البيض، ننام دلوقتي، لا نريح شوية، لا اما نقرأ جزئين. تدريب، اللي يقدر على الصغيرة يقدر على الكبير. تدريب وتمرين على مخالفة الهواء، تمرين النفس على مخالفة الهواء، لان بيحصل بقى امتحانات من الله للبشر تبان فيها خيبتك. ان ربنا يحط لك حاجة على خلاف هواك وهي ترضيه، تقوم انت ايه؟ ما تطيقهاش، فتخزل امام الله، يبقى الخزلان والعياذ بالله. قد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس، وليس له أنفع منه، ملوش دواء أنفع من ده. وتارة يوطن نفسه على الصبر ولكن ينفسخ عزمه ولا يستمر معه. ساعات يبدأ يخالف هواه ويصبر ويقاوم ويجاهد، ولكن ضعيف عزمه، ايه عزمه ضعيف، ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وعمى بصيرته وقلة صبره. ثلاث أسباب بتسبب فسخ العزم: ضعف علمه. لما كنت بوصف يا جماعة أن الجنة 500 درجة، كان معاكم الدرس اللي فات، 500 درجة، اللي تحت بيبص للي فوق زي ما تبص للكوكب الدري. اللي علمه بدين، علم قوي، عايز يبقى فوق ما يبقاش تحت، ما يقدرش يتابع هواه. ضعف علمه، مش عارف علاج الهوى ازاي. ضعف علمه، ما عندوش اعمال ايمانية. انا دايما اقول يا جماعة احنا عندنا ايمانيات تثبتنا عند ورود البلاء وتثبتنا عند ورود الفتن، هي دي الضعف. ده ضعف بصيرته، اعمى، مش شايف صح، مش شايف خالص. وقلة صبره، المسألة محتاجة صبر طويل. فاصبر صبرا جميلة. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم والعمل به، وأن ينور بصائرنا، وأن يرزقنا الصبر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.